كنا تعبنا بعين مصائب الدنيا وابتعنا لأسنائنا وأبصارنا وحيثنا جال وارثنا جثلنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا لا تجعل صيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيبنا وغيبنا ولا صلب أنا من لا خلفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.